عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا طوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل. فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. هذا الحديث الشريف اشتمل على مشروعية الاستثناء في اليمين، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، تقسم على شيء وتستثني. فإما أن تستثني على سبيل المشيئة بأن تقول إن شاء الله، فحينئذ لا تحنث إذا لم تفعل الشيء، أو حلفت ألا تفعله فلا تحنث إذا فعلته. وهذا على ظاهر الحديث الذي معنا، أن الاستثناء بقولك إن شاء الله نافع. وظاهر الحديث أنك لو استثنيت نفعك الاستثناء، سواء نويت الاستثناء قبل اليمين أو طرأ لك الاستثناء بعد اليمين، بشرط أن يكون متصلا لا منفصلا. وتوضح ذلك أن من أراد الاستثناء له صورتان، أن من استثنى له صورتان. الصورة الأولى أن تحلف، وقبل أن تحلف وتباشر اليمين تنوي أن تستثني، فأنت تريد أن تشتري شيئا، تقول قبل أن تحلف تنوي في قلبك أنك ستحلف وتعلق على مشيئة الله عز وجل، فتقول: والله لأشترين دارا، أو هذه الأرض، أو هذه السيارة، أو هذه العمارة إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله قلتها وقد سبق اليمين نية الاستثناء، فحينئذ ينفعك الاستثناء في قول جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة، والحديث دال عليه. الصورة الثانية أن تقول: والله أشتري هذه الأرض، ثم يطرأ عليك وتقول إن شاء الله، أو تقول: والله لا أذهب اليوم إلى المكتب أو إلى العمل، أو لا أذهب إلى فلان، ثم يطرأ عليك ثم تقول إن شاء الله تستدرك. فهذا الاستدراك بالمشيئة جاء بعد اليمين، جاء متصلا بها. فإذا جاء متصلا بها فظاهر السنة أنه يفيد، لأن الملك قال لسليمان عليه السلام: قل إن شاء الله، بعد أن حلف. وهذا يدل على أن الاستثناء مؤثر إذا كان بعد اليمين وعقب اليمين مباشرة، سواء نواه أو لم ينوه. وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. هذا الاستثناء استثناء تعليق، وهناك استثناء يأتي بمعنى الإبطال، كما في العدد تقول: والله لا أعطينك 10 ريال إلا 10 ريال، فهذا إلغاء، لا أعطينك 10 إلا 10، وهو استثناء الكل من الكل، فهذا لا ينفع في قول طائفة من العلماء، لا في الطلاق ولا في اليمين. فمن قال لامرأته: أنت طالق 3 إلا 3، فإنه لا ينفعه قوله إلا 3، لأنه يرفع الطلاق أصلا، والطلاق قد وقع بقوله أنت طالق. ومن هنا إذا قال: والله لا أعطينك 10 إلا 10، فهو يقول: والله لا أعطينك، وقد جزم أنه معطي. فإذا قال 10 إلا 10 كأنه يقول: والله لا أعطينك ولا أعطينك، وهذا تناقض، فأسقط الثاني لأن الأول ثابت، والثابت الأول وهو قوله 10 لا يرتفع بعد ذلك بالاستثناء الباطل. ومن هنا الاستثناء إما أن يكون استثناء بالأكثر، وإما أن يكون استثناء بالأقل، وإما أن يكون استثناء مساويا. وهذا في الأجزاء التي تقبل التقسيم، كقوله: والله لا أعطينك 10 إلا 5، هذا مساوي. فالذي سيعطيه يساوي الذي لم يعطيه لا يعطيه إياه، ويكون بالأكثر كأن يقول والله لا أعطينك 10 إلا 9، أي أعطيك ريالا واحدا، أو أعطينك 10 إلا 8 أي ريالين، أعطيك ريالين، وهكذا إذا قال إلا 7 فثلاثة، فاستثنى الأكثر. استثناء الأكثر الصحيح أنه ينفع، فلو قال والله لأعطينك 100 إلا 60 صح ولزمه أن يعطي 40، وذلك لأن الله تعالى قال إلا من اتبعك من الغاوين، من عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فلما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا عموم، استثنى منه الأكثر وقال إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون من الخلق أكثر من الصالحين، لأن الله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلا قليلا من المؤمنين قليل من عبادي الشكور، فدل على أن المؤمنين قلة، والسنة تؤكد هذا، وأن بعث النار 999 من 1000، وهذا يدل على أن الغاوين أكثر من المؤمنين، فاستثنى الله الأكثر من الأقل وأبقى الأقل، وعلى هذا صح أن يقول والله لا أعطينك 10 إلا 9، وهذا إذا نوى أن يعطيه واحدا، فيقول لو أعطينك 100 إلا 99 فحينئذ ينفعه، كما لو قال له والله لا أعطينك واحدا. فأصح الأقوال أن الاستثناء في الأجزاء إذا كان للأكثر أو للأقل أنه صحيح، والسنة في هذا الحديث دلت على مشروعية الاستثناء، وأيضا التعليق بالمشيئة، وهذا هو المنبغي، أن الإنسان إذا أسند أي شيء للمستقبل والله لا أفعلن كذا أو لا أتركن كذا يقول إن شاء الله، وهذا هو حتى ولو كان في أمور الطاعة فعلا أو أمور المعصية تركا، فقال والله لا أفعلن كذا فيقول إن شاء الله، لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيبرأ من الحول والقوة ويسند ذلك إلى مشيئة الله عز وجل وتوفيقه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل القصة، وخاصة قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، حيث قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا النبي الكريم سليمان ابن داود عليهما على نبينا الصلاة والسلام، واشتملت هذه القصة مع كونها فيها عبرة اشتملت على حكم شرعي، وكثير من القصص في القرآن مع أنها قصة قد تأتي قصة لكن قد يوجد فيها من الأدلة ما لا يوجد في غيرها، بل قد يوجد فيها ما هو أصل وتوجد فيها أصول أبواب العلم، قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذه الآية أصل في مشروعية الوكالة في البيع والشراء وفي القيام بالمعاملة المالية، والمقصود من هذا وكذلك قصة موسى مع الخضر وما فيها من الأحكام، حتى في مسائل الأوقاف فرعوها في كسر السفينة على جواز إتلاف بعض المال لاستصلاح الكل أو بيع جزء من أوقاف اليتامى والفقراء لاستصلاح الباقي، ونحو ذلك من القصص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه الكثير من الأحكام والفوائد، وهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى جعل لنا في قصص الأنبياء العبرة العظيمة والفائدة التامة الكاملة، الأمر الذي يحتم على العلماء والمصلحين والهداة والدعاة أن يعتنوا بصلاح الأمة بقصص هؤلاء، وأن يبدأ بقصص الأنبياء، لأن الله عز وجل قصها على نبيه عليه الصلاة والسلام، واعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى في إخبار أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله لا طوفن الليلة على 100 امرأة، على 70 امرأة، فيه دليل على ما خص الله به الأنبياء من هذه القوة العظيمة، أنه يطوف في ليلة واحدة على هذا العدد من النساء، وهذا يتعذر أن يتيسر في المخلوق العادي، إنما هي قوة من الله عز وجل، وقد لا يستطيع الرجل أن يصيب المرأتين في الليلة الواحدة، ولكن الله سبحانه وتعالى أو الثلاث بالأكثر أو الأربع، ولكن الله خصهم بهذه القوة العظيمة. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه التسع ليلة أحرم عليه الصلاة والسلام من ميقات ذي الحليفة، كما في قصة حجة الوداع في حديث المنسك في حجة الوداع عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يتيسر إلا لهؤلاء الذين خصهم الله عز وجل بهذه القوة. ثم كل واحدة تلد، ولا شك أنه من الصعوبة بمكان أن يجامع الرجل هذا العدد من النساء ويحصل الإنزال والحمل لكل واحدة، وهذه قوة عجيبة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل في مثل هذا آية للعباد، وهي تصدق كونهم رسلا، وأن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الخصائص من القوة الهائلة العظيمة. ثم انظر رحمك الله كيف كانت منازل الأنبياء حينما كانت أشجانهم كلها لله عز وجل، فهو يقسم أن يطوف على هذا العدد من النساء لا لقضاء شهوة ووطر ولا للتلذذ ولا للتباهي، ولكن لكي تلد كل واحد منهم امرأة، كل امرأة منهم تلد غلاما يجاهد في سبيل الله. فالنية صالحة والنية متوجهة للآخرة، ومن هنا كانت أمور الدنيا كلها تصاغ لمرضاة الله عز وجل. فالدين هو الأساس، ومرضاة الله عز وجل هي القاعدة والغاية والهدف، يسخر لها كل ما يملك الإنسان من حول وقوة، وكل ما يجد من لذة وسرور وبهجة وشهوة يجد يأتي العبد الصالح ليلة زواجه ونكاحه، فتدخل عليه المرأة وهي من أجمل ما تكون مهيئة له، فإذا بها به يذكرها بالنية الصالحة ويقول لها: أريدك زوجة لي تعينيني على طاعة الله وأعينك على طاعة الله، أريد بيتا مسلما في محبة الله ومرضاة الله. تذهب الشهوات والملهيات ولا يبقى إلا ما أريد به وجه فاطر الأرض والسماوات، فتصاغ كل الشهوات واللذات لمرضاة الله وحده، ويقول لها: أريد بيتا يرضي الله، فإذا به يستفتح بيته المبارك وزواجه المبارك بطاعة الله ومرضاة الله. فإذا وضع هذه اللبنة من تقوى الله لن تمر عليه لحظة في بيته إلا وهي في ميزان حسناته عند الله، لأنه أراد بهذه النية الصالحة أن يبني بيتا مؤسسا على تقوى الله عز وجل. ومن أسس بنيانه على تقوى من الله عز وجل فلا ينهدم أبدا، وهو الأساس المتين الباقي إلى يوم الدين، يوم لا ينفع الإنسان إلا ما قدمه لآخرته، وهي النية الصالحة وإرادة وجه الله بالصدق مع الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، جعلنا الله وإياكم من المخلصين الصادقين من عباده المؤمنين. فكانت أشجانهم صلوات الله وسلامه عليهم كلها في طاعة الله. العبد الصالح يغار على الثانية قبل الدقيقة، والدقيقة قبل الساعة، والساعة قبل اليوم، واليوم قبل الأسبوع والشهر والسنة، أن يمضي شيء من ذلك وليس له فيه نصيب من آخرته. ما خلق الله العباد عبثا ولا أوجدهم سدى. وهكذا كان الأئمة والصالحون والأتقياء الأبرار في كل زمان ومكان تدور أشجانهم وأيامهم ولياليهم ولذاتهم وسرورهم كلها في مرضاة الله عز وجل. وبهذه النية الصالحة يقدم الإنسان خيرا كثيرا. ومن هنا قال العلماء، وهي قاعدة: نية المؤمن خير من عمله، لأنه يدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل. ولو نوى حينما ينكح المرأة أن تنجب أولادا صالحين، ويتمنى أن زوجته تخرج له ذرية صالحة تعبد الله لا تشرك به شيئا وتطيع الله عز وجل، وينتظر في كل يوم أن الله إذا رزقه ولدا أن يجعله قرة عين لعباده الصالحين، وينتظر في كل يوم وفي كل صباح ومساء من ذريته إذا وهبه الله إياها أن يشكر هبة الله له، وأن الله لم يجعله عقيما لا ولد له، فيشكر الله عز وجل بأن يرى ابنه في مسجده، وفي علمه وفي حفظه لكتاب الله عز وجل، كل هذا من صلاح النية. ومن صلحت لله نيته بارك الله له قوله وعمله وسدده ووفقه. والعاقبة الصالحة والثمرة الباقية لا تكون بشيء أعظم من الإخلاص لله عز وجل وحسن المعاملة مع الله سبحانه. فرسم لنا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، لم تقرأ قصة من قصص الأنبياء إلا وجدت فيها شاهدا من شواهد التوحيد والإخلاص لله عز وجل والأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما اختار الله هؤلاء عبثا، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء هم الذين كانوا أكمل أدبا مع الله، وأصدق رغبة فيما عند الله، وأصدق طلبا في ثواب الله عز وجل وحسن المثوبة منه سبحانه وتعالى. حتى كان الواحد منهم يتحرق وربما يبكي إذا فاته الأكمل والأفضل. فإن موسى عليه السلام لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بكى عليه السلام وقال، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم، هذا الشاب وفي بعض هذا الغلام يدخل من أمته أكثر من الجنة، أكثر من أمتي. وقد ذكر العلماء أن منه هذا البكاء منه غبطة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتمنون الأكثر والأفضل في مرضاة الله عز وجل، لأنه لا يعلم أنه إذا كان أكثر تابعا كان أعظم مقاما عند الله عز وجل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني لا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فكانت أشجان الأنبياء وأقوالهم وأفعالهم وشؤونهم حتى شهواتهم ولذاتهم تصاغ في مرضاة الله، ويطلب بها ما عند الله لا ما عند من سواه. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية. فابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فلم تلد واحدة منهن إلا نصف إنسان. وعليه حمل قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقالوا إن هذا ابتلاء من الله عز وجل، وقصص الأنبياء مليئة بالعبر ومليئة بالعظات. وكل من يتأمل قصص الأنبياء فإنه سيجد الخير الكثير. فما من حال من أحوال الإنسان لا مع نفسه ولا مع الناس ولا فيما بينه وبين الله عز وجل، لا في حال شدة ولا في حال رخاء، إلا وقل أن لا يجد شاهدا من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فالحرص على قصص الأنبياء، يحرص الإنسان على أن يقرأها ليتزود بها من نفسه في نفسه، ولينظر كل واحد منا ما الذي يعلمه من أخبار الأنبياء وقصصهم صلوات الله وسلامه عليه، ولينظر كيف اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة بأفضل ما تكون القصة حينما تحكى عن أفضل الرجال وأحبهم إلى الله عز وجل، وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم صفة الله من خلقه. الحرص على ذلك. ووصية أن الإنسان لا يمر عليه شهر إلا وقد قرأ قصة من قصص الأنبياء، بل إن استطاع لا يمر عليه أسبوع، وإن استطاع لا تمر عليه ليلة إلا وقد اكتحلت عينه بقراءة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله تعالى يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهل هناك أحد يؤمن بالله واليوم الآخر لا يفتقر ولا يحتاج إلى ثبات قلبه؟ فإذا كانت قصص الأنبياء ثباتا للقلوب، فوالله خليق بي ألا يمر علي يوم إلا وأخذت بالسبب الذي يثبت الله به قلبي، خاصة إذا كانت من قصص سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه وبركاته التامة عليه إلى يوم الدين. فإنها أنس من الوحشة ورحمة من الله عز وجل للعبد. فمن أكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المستاة، شرح الله صدره ونور الله قلبه، لأن سيرته مليئة بالإيمانيات وبالعبر والعظات. وبالأخص يوصى الإنسان إذا وفقه الله لقراءة سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أن يعطر بها مجالسه، وما أحوج الأبناء والبنات وما أحوج الصغار خاصة في هذه الأزمنة إلى أن يعرفوا سيرة هؤلاء، خاصة حينما كثر الغثاء وأصبح أبناء المسلمين وبناتهم لا يجدون من يذكرهم بقصص الأنبياء، بل قد يجد والده وأمه أباه وأمه لا يعرفان كثيرا من قصص الأنبياء، وفاقد الشيء لا يعطيه. فحري بالمؤمن الموفق أن يكثر من ذكر أخبار الأنبياء وقصصهم، تأسيا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم في عنايته بذلك. وهذا الحديث شاهد من شواهد السنة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكما أن يوفقنا لذلك. كان عبد الله بن عمر كما ثبت في الرواية الصحيحة عنه عند البيهقي وغيره إذا رق الصفا يقول: اللهم حببني إليك، وحببني إلى ملائكتك، وحببني إلى أنبيائك، وحببني إلى رسلك، وحببني إلى عبادك الصالحين. اللهم ارزقني حبك وحب ملائكتك وحب أنبيائك وحب رسلك وحب عبادك الصالحين. نسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم ذلك، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك عليه.